باب الانصراف من الصلاة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن عمران الأسود أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعلن أحدكم للشيطان في نفسه جزاء يرى أن حقا لله عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: فنحن لا نزال في الصلاة وأحكامها والانصراف عنها والأدعية التي تقال بعد الانصراف إلى آخره. يقول رحمه الله: باب الانصراف من الصلاة. حدثنا علي بن محمد, علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا محول سنة محول فقال حدثنا أبو بكر بن خلاد, أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد قال ووكيع قال حدثنا الأعمش, الأعمش قال حدثنا عمارة بن غزية, عمارة بن غزية قال عن الأسود بن يزيد, عن الأسود بن يزيد النخعي قال حدثنا عبد الله بن مسعود, عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ابن مسعود ان النبي عليه الصلاه والسلام لما رفعه قال لا يجعلن احدكم للشيطان في نفسه, يقول ابن مسعود لا يجعلن احدكم للشيطان له نصيب, يعني الشيطان يلعب بكم, يعني الائمه, الائمه متى وكيف ينصرفون, ينصرف عن يمينه ولا عن شماله. يقول اني رايت الرسول عليه الصلاه والسلام كثيرا ما ينصرف عن شماله, يعني بعض الناس يتحرج يقول لا ما انصرف عن شمالي انصرف عن يميني, يقول كل واحد, لكن اكثر ما كان الرسول انصرف عن يساره. والامام ينظر الى الاسمح له, الاسمح والاسهل تبع عن يمينك تنصرف انصرف تبع عن شمالك. لكن مشروط اكد على ان الرسول عليه الصلاه والسلام كثيرا ما ينصرف عن شماله لانه اكد شويه واسهل للانسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا بشر بن هلال الصواب قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن ابن بن شهاب عن ابي عن جده رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يميني وعن يساري في الصلاه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن هلال, بشر بن هلال قال حدثنا يزيد بن زريع, يزيد بن زريع قال قال حدثنا حسين المعلم, قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب, عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول عبد الله بن عمرو أني كثيرا ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ينصرف عن يمينه وعن شماله, ينصرف عن هنا وينصرف عن هنا, يعني ما يمسك مكان حالة واحدة, ما يمسك حالة واحدة في الانصراف, إن شاء انصرف عن يمينه وإن شاء انصرف عن يساره. لكن ابن مسعود أكد أن الرسول كثيرا ما ينصرف عن شماله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ثم يلبس في مكان يسيرا قبل أن يقوم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك, عمر أحمد بن عبد, أحمد بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن سعد, إبراهيم بن سعد قال ابن شهاب, عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عن هند بنت الحارث, عن هند بنت الحارث عن زينة أم سلمة, عن أم سلمة, عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان النساء ينصرفن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الرجال, يعني هذا هو السر في كون الرسول يتأنى ما ينصرف, ما ينصرف على الرجال, ونهى عن الانصراف قبل أن ينصرفوا, أن يقوم شخص من الناس أو ينصرف شخص أو يتحرك شخص من مكانه قبل أن ينصرف عليهم, نهاهم عليه الصلاة والسلام قال لا تنصرفوا قبل أن ينصرف الإمام, ولا يقوم أحد قبل أن ينصرف الإمام, ولا يمشي أحد قبل أن ينصرف الإمام. فهو عليه الصلاة والسلام يستني قليل, يتأنى قليل في مكانه حتى تخلو الأبواب من النساء, إذا خرجت النساء وخليت الأبواب من النساء انصرف عليه الصلاة والسلام سواء عن يساره وعن يمينه, ثم انصرف الناس بعدما ينصرف إليهم ويلقيهم وجهه عليه الصلاة والسلام ينصرف الناس كل من يقوم لحاجته, ما دام وجهه للقبلة لا يمكن ينصرف أحد أو يقوم أحد من مكانه حتى تخلو الأبواب من النساء, فإذا فضيت الأبواب من النساء انصرف عليه الصلاة والسلام ثم انصرف الناس. وهذا هو لزوم الإمام حتى يومنا هذا. ينبغي للإمام يتأنى قليل إن كان النساء تنصرف، ولا لا أعتقد أنا أن النساء ما تنصرف، تجلس بعضهم يجلس يصلي المغرب والعشاء سوا سوا، يعني ما هناك مكان لهن أو ينصرفن أو يروحن. قلب النساء الآن يصلي المغرب يصلون العشاء سوا سوا، وبعضهم تجلس إلى الفجر في الحرم وبعضهم. الشاهد أن الحالات تتغير، الحالة تغير، لكن إمام المسجد اللي هو إمام مسجد ويصلي وراه نساء يعمل ما يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام. باب إذا أدرت الصلاة ووضع العشاء. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إذا حضر العشاء والعشاء فابدأ بالعشاء. لماذا؟ لأن القلب لا بد أن يكون فارغ لرب العالمين. قلبك الإنسان ما ينازعك نفسك، ما تنازعك إلى شيء. إذا دخلت في الصلاة ما ينبغي أن شيء يشغلك عن ربك تعالى وتقدس. حتى العشاء، حتى العشاء التي إذا حضر العشاء الوقت الصلاة الفريضة ابدأ بالعشاء لأي تتفرغ من تتفرغ لصلاتك الإنسان. يقول بن ماجه إذا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء. يقول حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا من رحمة الله تعالى وتقدس لعباده، لأن العبد قد يشتهي العشاء، أدخل الصلاة وأنا جيعان والعشاء ما عاد اللي يقلط أو قلطة في السفرة، ثم قيمة لا خل أصلي، ألا أروح أصلي؟ طيب أنت جيعان الحين، تقول لك جيعان ومحتاج إلى ماء أو ماء أو أكل أو شرب أو شيء من هذا، اجلس على عشاك واترك عنك التعمق واجلس على العشاء وتعش، ولو انتهيت تتوكل على الصلاة. إن اللي تدرك خلاص، واللي ما تدركه صلوا لحالك الإنسان، اللي تدركوا مع الجماعة صلوا، واللي ما تدركوا صلوا وحدك الإنسان. الشاهد رحمة ربنا بعباده أنه قال بدي العشاء على فريضة، على فرض من الفرائض، بدي لأجل تأتي إلى ربك وقلبك ليس مشغولا بشيء، لا تكون حاقد ولا حاقن ولا تشتهي طعام ولا بحضر طعام نشتهيه ولا كذا ولا كذا. لازم تأتي الصلاة الإنسان وأنت فارغ مرة، قلبك فارغ من جميع أشغال الدنيا، حتى البيع المشترى فرغ نفسك من البيع المشترى وقاتل إبليس، لأنه يأتيك في الصلاة يقول لك أنت خسرت كذا وانت بعت على فلان كذا وانت نسيت عند فلان كذا وانت فعلت كذا. حارب الشيطان في الصلاة، لأنه أكثر ما يجي يردص في الصلاة يذكر الإنسان فعلت كذا وانت فعلت كذا ونسيت كذا، ثم يروح مسكين يطلع من المسجد بدون صلاة، يعني تلف ويضرب بها وجهه لأنه ما حضر قلبه. الصلاة اللي بلا قلب بلا حضور قلب مثل الميت بلا روح، مثل الميت اللي ما له روح. فالإنسان كأنه ميت في الصلاة إذا لم يحضر القلب، لأنه إذا ما حضر القلب ما تصلي ليش؟ فوش تصلي؟ ما تدري كم صليت، 4 3 2 الإمام ما تدري كم قرأ ولا سبح ولا هلل. كثير من الناس اليوم وهذا مشاهد يدخل الصلاة مع الإمام ثم لا يسمع، ما ينتبه أنه يصلي حتى يسمع الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، سبحان الله راحت علي الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، يعني ما ينتبه أنه في صلاة، لأن الشيطان أشغله ذهب بقلبه مسر قلبه، فلا ينتبه أنه في صلاة حتى يسمع الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، حينئذ يتنبه. فالشاهد أنك تبدأ بالعشاء على العشاء. نعم. قال رحمه الله دثنا زر بن مروان قال دثنا عبد الوارث قال دثنا أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال فتعشى بن عمر رضي الله عنهما ليلة وهو يسمع الإقامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أزهر بن مروان، أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال حدثنا أيوب، أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر أن ابن عمر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا وضع العشاء والصلاة قيمت فابدأوا بالعشاء، لا تقول لا أقيمت الصلاة وبترك العشاء وروح أصلي. ربما يلهيك، يجيك الشيطان ويلهيك يقول تركت عشاك ليش؟ كنت جعان ولما تعشيت أحسن لك وأنت داخل في الصلاة كل العشاء وانتهي من عشاك الإنسان وتعال صد. وكذلك غيره. كان عمل ابن عمر يقول إنهم سمع الإقامة وهو يأكل ولا أكاهم هذا أكل قاعد يتعشى وترك الناس وصلاتهم. سمع الإقامة في أذنه تقام الصلاة والعشاء حاضر جلس على العشاء وصار يأكل. فالإنسان لا يتعمق، الإنسان يأخذ برخص الله تعالى وتقدس الذي أرخص على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. أرخص لنا بأشياء ما نتعمق، نقول لا إلا أفعل كذا ولا تتعمق. الإنسان ربك رحيم بعباده تعالى وتقدس، فأباح لك أن تترك الصلاة ولو هي فرضا وتأكل عشاك أو تفعل كذا أو تفعل كذا مما لا يلهيك إذا دخلت في الصلاة. نعم. قال رحمه الله دثنا سهل بن أبي سهل قال دثنا سفيان بن عيينة وحدثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع جميعاً نجام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هدر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة ثم حول قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وسفيان بن عيينة أيضا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر عشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء واتركوا الصلاة. اتركوا الصلاة، ابدأوا بالعشاء. كل عشاء إن أدركت شيئا فالحمد لله، وإلا صل لحالك. نعم. ما أبو الجماعة في الليلة المطيرة. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي الملي أنه قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا؟ قالوا أبو الملي. قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تظل أسافل نعال أسافل لم تبل أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصلاة في الرحال في أيام المطر والطين وما إلى ذلك، مطر ينزل والأرض مبتلة، تنادي المؤذن أن صلوا في رحالكم. لا يجي حد، ما في لزوم، لا يجي حد، لكن هذه السنة تركت، نسيت وتركت. هذه السنة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلها ويأمر بها تركتها وأهملت، لأن الناس ما كانوا يعرفون، ما يعرفون أن فيه هذا الشكل. لو يقول صلوا في رحالكم تشاك الناس وقال إيش هذا، هذه بدعة وهذه كذا وهذه كذا، لأنها ما يعرفون السنة ولا يقرؤون الكتب ولا يفهمونها. وربما حتى العلماء يمشون مع طريقة العوام، حتى العلماء يوافقون العوام في رأيهم، ولا في الشاف المفروض على الحرم يمكن الناس يعذرون، لأن كثير منهم ما يطلع هو بالحرم بنفسه، هو في نفس الحرم، هو جالس في الحرم، فالحرم ما يخال لو ما قلت هذي، لأن الناس بيوتهم الحرم، لكن مسجد الحاله مسجد فيه جماعة وأمطرت السماء والأرض مبتلة والسماء تمني، ما تقول الناس صلوا في رحالكم؟ يقول لا، أو ما تجمع لأجل صلاة تقدم العشاء مع المغرب ما دام المطر ينزل. كل هذا لغى كل أعمال السنة، وكل ما فعله الرسول وأصحابه لغى عند أهل الزمان اليوم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي يعني ابن مقسم بن إبراهيم بن مقسم قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا أبو المليح قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت. يقول خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت، يعني دق الباب يبي يفتح له، فقال نعم. فقال أبي من هذا؟ قال أبو المليح. فقال أبي من هذا؟ فقلت أبو المليح. قال سبحان الله لقد رأيتنا في الحديبية. نعم. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأسابتنا سماء لن تبل أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم. يقول لقد رأيتنا في الحديبية، يعني اللي حصر فيها الرسول عن مكة. الحديبية هنا اللي حصر الشميسي، حصر الرسول عن مكة ورجع عن مكة، لكن ليلة من الليلات أصابهم المطر فنادى منادي الرسول عليه الصلاة والسلام أن صلوا في رحالكم. يقول المطر قليل لكن ولو إذا وطينا في الأرض نجد ما هو المطر يمشي ينزل، يقول فنادى بلال صلوا في رحالكم صلوا، وكل صلى في خيمته، كل إنسان صلى في خيمته في الخيام. نعم. قال رحمه الله دثنا معمر بن الصفا قال دثنا سفيان بن عيينة عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي منادي في الليلة المطيرة أو الليلة البادرة باردة ذات الريح صلوا في رحالكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي منادي في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي مناديه إذا كان في الليل، يعني صلاة العشاء أو صلاة المغرب أو شيء من هذا، ينادي منادي إذا كان ليلة باردة برد شديد أو ليلة مطيرة يمطر السماء أن صلوا في رحالكم صلوا، يعني صلوا في بيوتكم ما حد يجي، صلوا في رحالكم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عباد بن منصور انه قال سمعت عطاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في يوم جمعه يوم مطير صلوا في رحالكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا الضحاك بن مخلد، الضحاك بن مخلد قال حدثنا عباد بن منصور، عباد بن منصور قال عن عطاء، عن عطاء بن ابي رباح، اذا اطلق عطاء هو ابن ابي رباح لانه هو اشهر من اسمه عطاء، وهو الذي يروي عن ابن عمر وابن عباس. يقول حدثنا عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في يوم جمعه يوم مطر صلوا في رحالكم. يقول ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في يوم جمعه ولكن المطر ينزل فقال صلوا في رحالكم، انظر الجمعه اللي هي الزم كل شيء، الجمعه الزم قد تكون الزم حتى من الظهر، لكن ان الرسول لا يمكن ان يخرج الناس ويحرجهم في مطر او في طين وحل او شيء من هذا، قال لبلال صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. نعم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عبده قال دثنا عباد بن عباد المهلبي قال دثنا عاصم بن الأحول عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال نادي في الناس فليصلوا في بيوتهم فقال له الناس ما هذا الذي سنعته قال قد فعل هذا من هو خير مني تأمرني أن أخرج الناس من بيوتهم فيأتوني يدوسون الطين إلى ركبهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده، أحمد بن عبده قال حدثنا عباد بن عباد، عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم الأحول قال حدثنا عبد الله بن الحارث، عبد الله بن الحارث قال أن ابن عباس أمر المؤذن، أن ابن عباس أنه أمر مؤذنه أن يقول في يوم الجمعة والناس يمطر مطر وطين وحل، طين وتراب المدينة رقيق إذا وطى فيه الإنسان صار المدس كلها طين يدخل المسجد الطين ما يمكن، فقال ابن عباس لمؤذنه إذا وصلت قل الله أكبر الله أكبر، فإذا وصلت حي على الصلاة حي على الفلاح فقل صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، فاستنكر الناس على ابن عباس قال فعله من هو خير مني أتريدون أن أخرج الناس في الوحل تطون الطين ويدخلون المسجد بمجدهم في الطين والمطر تنزل عليهم ما يمكن هذا، الرسول كان كذلك يوم جمعة ويوم مطر وأمر بلال أن يقال يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. والسؤال هنا هل يقولها في الأربع الكلمات يعني حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، أو يكتفي في الصلاة فقط حي على الصلاة حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم يكفي، ثم يقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره. الظاهر أن الأولى تكفي حي على الصلاة حي على الصلاة، تستبدلها صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم يسمع الناس ويكفي خلاص. نعم. باب ما يستر المصلي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة نبي انه قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي احدكم فلا يضره من مر بين يديه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المرور بين يدي المصلي والسترة. يقول حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عمر بن عبيد قال حدثنا سماك بن حرب نعم سماك بن حرب قال عن موسى بن طلحة عن موسى بن طلحة قال عن أبيه طلحة عن أبيه طلحة قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكر ذلك لرسول الله. يقول طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المشهود له بالجنة. يقول كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا الجفرة والتيس والطلي والأشياء يمر والبسة والأشياء تمر بين يدينا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اجعل قدامك كمؤخرة الرحل الشداد اللي تركب على الناقة هذا الشداد وهذا مقدم وهذه مؤخرة كمؤخرة الرحل اجعل عود واقف وإلا اجعل شيء إلا اجعل لو المدس حقتك تجعلها قدامك وتنوي أنها سترة صارت سترة. الشاهد أن سترتك الإنسان ذراعين بذراعك أو ثلاث تذرع من القدم إلى السترة ما مر وراءها ما يضرك وما مر بينك وبينها هذا اللي يضرك الإنسان ولكن هذا كله في غير مكة. قال رحمه الله دلنا محمد بن السبا قال أنبأنا عبد الله بن رجاء المكي أن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تخرج له عربة في السفر وينصبها فيصلي إليها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء عبد الرجاء قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنصب له حربة يعني عصا براس حديدة مدببة فإذا غرزها في الأرض دخلت الحديدة المدببة دخلت في الأرض وبكى العصا واقف ثم يصلي إليه عليه الصلاة والسلام وهذا في السفر والحضر ما ترك السترة لا في حضر ولا في سفر إلا بمكة. بمكة ما له سترة ما سوى سترة عليه الصلاة والسلام بمكة ولا ما ترك السترة لا في حضر ولا في سفر لا بد من سترة تستر عليه الصلاة والسلام إليها في حضر ولا في سفر إلا بمكة. مكة ما جعل عليه سترة كما ورد في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء إلى الرسول وهو بمنى هنا يصلي إلى غير سترة يصلي بمكة إلى غير سترة وصلى هنا عند باب بن سهم كما ورد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود يقول أنه يصلي إلى باب بن سهم هذا باب بن سهم باب العمرة كانت الأبواب قريبة وهي سكك ضيقة كما شرحنا الأبواب سكك ضيقة باب بن سهم سكة ضيقة تلفظ على المطاف والمطاف قرابته قريب 25 متر العرض هنا والطول دار ما يدار على مكة. يقول يصلي عند باب بن سهم والناس يمرون بين يديه عليه الصلاة والسلام لا يبالي بهم وابن عمر ينتظر المرأة حتى ترفع قدمها لحط جبهته على موضع قدم المرأة. معنى هذا أن مكة لا سترة فيها كلها إلى الأميال لا سترة في مكة ولا تمنع أحد بيمر بين يديك لا تمنعه لأنها مخصصة. مكة لها 18 خصيصة ذكرها ابن القيم في فوائد الحديبية في فوائد غزوة الحديبية ذكر أن مكة لها خصائص لا يخصها لا يشاركها فيها أحد لا 18 خصيصة لا يشاركها أحد منها عدم منع الإنسان إذا كان يصلي لا تمنع أحد الإنسان كان أمامك. فالرسول مرتين يصلي هنا عند الكعبة ويصلي في منى فاللي يقول أنه عند الكعبة يمكن علشان نقول البخاري ذكر في منى ويصلى إلى غير سترة بوب له باب الصلاة إلى غير سترة هذا البخاري وذكر أن الرسول صلى هناك إلى غير جدار قال ابن حجر والنووي يعني إلى غير سترة. واتفق علماء الإسلام أن المكة ليس لها سترة ولا تمنع أحد صلى بين يديك أما غير مكة فاحرص لا يمر بين يديك أحد. نعم كما سيأتي. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عن عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير يبسط بالنهار ويهتجز بالليل يصلي إليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري إذا ما هو العمري اللي قال سبق قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير يبسط بالنهار ويحتجره بالليل ليصلي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان للنبي عليه الصلاة والسلام حصير خصفة، خصفة يفرشها في الليل ويصلي عليها، وأحيانا يقومها يحتيدها في الجدار، يحط عمود هنا وعمود هنا، ثم تصير واقفة، حصير تصير واقفة، تصير كأنه جدار، يجعله سترة له ويحتجز فيه عن الناس. نعم. يبسطه بالنهار، يبسطه بالنهار ويصلي فيه بالنهار، ويحتجزه بالليل ويصلي إليه. نعم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن خلف أبو بي، قال دثنا أميد الأسود، قال دثنا إسماعيل بن أمية، ودثنا أمار بن خالد، قال دثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جدي حريث بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عسى، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضر ما مر بين يديه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا بكر بن خلف، بكر بن خلف قال حدثنا أميد بن الأسود، أميد بن الأسود قال حدثنا إسماعيل بن أمية، إسماعيل بن أمية قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا عمار بن خالد، عمار بن خالد قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال عن إسماعيل بن أمية، عن إسماعيل بن أمية قال عن أبي عمرو بن محمد، عن أبي عمرو بن محمد. ولاحظ أن إسماعيل هذا بن أمية مكرر، فعندنا إسماعيل بن أمية صحابي رضي الله عنه، وهذا تابعي من الطبقة الرابعة. نعم. قال عن جده حريث بن سليم، عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليجعل بينه له سترة، بينه وبين الناس سترة، شيء ينصب قدامه، إن حصلت عود أو حصلت عصا أو حصلت مثل شيء، وإلا خط خطا. هذا الحديث ورد في أبي داود أيضا، يعني اتفق ابن ماجه وأبو داود على الخط، وإلا غيره موجود، لكن الخط أن يخط خطا أبو داود بن ماجه هم الذي قالوا أن الرسول قال يخط خطا في آخر الحديث، يعني خط خط مثل الهلال على نفسك الإنسان، أبعده عنك قريبة ذراعين ثم صد، لا يضرك من مرة من مشى بين يديه أو مر بين يديه. لا يضره من مر بين يديه، لا يضره من مر بين يديه، يعني اللي بعيد، أما اللي يصير بينه وبين الخط يقطع الصلاة. باب المرور بين يدي المصلي. قال رحمه الله: دثنا هشام بن عمار، قال دثنا سفيان بن عيينة عن سالم بن أبي النضر عن بشر بن سعيد أنه قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد رضي الله عنه أسأله عن المرور بين يدي المصلي، فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه. قال سفيان: فلا أدري أربعين سنة أو شهرا أو سبعا أو ساعة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب المرور بين يدي المصلي، يعني المرور بين يدي المصلي، يعني أهمية المرور والنهي عن المرور، وكون فيه جزاء كبير وعقاب كبير. يقول: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سالم أبو النضر قال عن بسر بن سعيد، عن بسر بن سعيد قال أرسلوني إلى زيد بن خالد، قال أرسلوني إلى زيد بن خالد قال أسأله عن المرور بين يدي، أسأله عن المرور بين يدي المصلي. زيد بن خالد هو أبو أيوب الأنصاري النجاري. قال فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه. فأخبرني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يقف أربعين خير من أن يمر بين يدي المصلي. قال سفيان بن عيينة: لا أدري أربعين سنة أو أربعين شهر أو أربعين ساعة أو أربعين يوم أو أربعين، لا أدري، لكن قال: لأن يقف أربعين خير من أن يمر بين يدي المصلي. وكل هذه الأحاديث في غير مكة. قال رحمه الله: دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي قال دثنا سفيان عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهم الأنصاري يسأله: ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي المصلي وهو يصلي؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم أحدكم ما له أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي كان لا يقف أربعين. قال: لا أدري أربعين عاما أو أربعين شهرا أو أربعين يوما خير له من ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا سفيان، سفيان قال عن سالم بن نضر، عن سالم بن نضر قال حدثنا بشر بن سعيد، عن بشر بن سعيد قال حدثنا أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري، أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهيم يسأله عن قول الرسول عليه عن مرور بين يدي المصلي. فقال إني سمعتنا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم أحدكم ما له أن يمر بين يدي أخيه ويصلي لكان أن يقف 40. يقول إنه جاءهم الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الرمار بين يدي المصلي ما عليه كان أن يقف 40، لا أدري سنة أو شهر أو يوم أو ليلة أو ساعة لا أدري، المهم 40، والله أعلم بمقدار هذه 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي يقف واقف، يمكن 40 سنة وانت واقف أو 40 شهر وانت واقف أو 40 ساعة وانت واقف، كل هذا عقاب، كل هذا يؤذي الإنسان، الوقوف خير من أن يمر بين يدي المصلي. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكي أن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن أمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لا يقيم 100 سنة خير له من الخطوة التي خطاها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال عن عمه عن عمه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لا يقيم 100 عام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه كان أن يقف 100 سنة قائما، يعني هذا ما هو 40 أكثر من أن يقف 100 سنة واقف قائم أحسن من أن يمر بين يدي المصلي، لأن تلك المسلم بين سترته يكن له سترة مررت بينه وبين السترة فهذا يشغله ما يجوز تجي تلصق له وتجي دون لا شك أنه ينشغل قلبه كان قلبه مع رب العالمين فتشغله عنه. فلو يعلم الإنسان أنه يقف 100 سنة خير من أن يمر بين يدي المصلي. باب ما يقطع الصلاة. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة فجئت أنا والفضل على أتان فمررنا على بعد الصف فنزلنا عنا وتركناها ثم دخلنا بالصف. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يقطع الصلاة. باب ما يقطع الصلاة. حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري. الزهري قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعرفة نعم يصلي بعرفة فجئت أنا والفضل على أتان يصلي بعرفة فجئت أنا والفضل على أتان ثم تركنا الأتان نزلنا عنها ومررنا بين يدي الصفوف نعم ثم دخلنا في الصف الحديث عن ابن عباس وحده أما الفضل فهو الظاهر أنه مدرج الفضل وكذلك بعرفة أيضا مدرج إنما الرسول عليه الصلاة والسلام كان بمنى كما صرح به البخاري رحمه الله يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بمنى خيف منى يصلي بالناس إلى غير سترة ومر وجاء العباس وجاء ابن عباس على إتان هو بنفسه يحكي عن نفسه ابن عباس وجاء على إتان ثم فترك الإتان تمشي بين يدي الصف ودخل هو في الصف ففضل إلا إن كان المسألة مرتين فلا أدري الله أعلم حصلت مرتين مرة بعرفات لكن عرفات ما صلى في الرسول صلى بنمرة ما هو بالعرفات عرفات وقف عليه الصلاة والسلام ويوم صلى الظهر جمعا بنمرة ذهب إلى عرفات ووقف ولم يصلي مطلقا إلا في نمرة إلا في مزدلفة صلى الظهر بنمرة ونمرة خارج عرفات بعيد عن عرفات وصلى المغرب والعشاء بمزدلفة فأين الصلاة بعرفة ما هذا كله الله لا يثبت عن ابن عباس ولا غيره الشاهد اللي ثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في منى وأتى ابن عباس على إتان ونزل عنها وسرحها تمر بين يدي الصف ودخل هو في الصف يقول رأيته يصلي لغير سترة هذا حديث البخاري رحمه الله نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكي أن أسامة بن زيد أن محمد بن قيس وقاص عمر بن عبد العزيز عن أبي أن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يدي عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيدي خرج فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيدي هكذا فمضت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا مبكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا محمد بن قيس قال حدثنا وهو قاص عمر بن عبد العزيز يعني يحدث لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وهو قاص عمر بن عبد العزيز هذا ابن قيس قال حدثنا عن أبيه قيس قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيتها فأتى عمر ابنها طبيب الرسول عليه الصلاة والسلام ليمر بين يدي الرسول وهو يصلي فمنعه قال كذا بيده فرجع عمر بن أبي سلمة رجع. وأما زينب بنت أم سلمة ربيبة الرسول أيضا فجاءت تمر أيضا والرسول يصلي هذه الصلاة فقال بيده كذا فرفضت موتت. فلما سلم ضحك وقال هن أغلب المرأة تغلب لازم هن أغلب. الرجل امتنع وراح والمرأة مشت على طريقها وتركت يد الرسول ممدودة يد يمنعها عيت راحت. قال هن أغلب لا النساء أغلب لا شك في هذا يغلبن الرجال. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد البائلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا جابر بن زيد يعني أبو الشعثة عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطعوا صلاة الكلب الأسود والمرأة. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطعوا صلاة الكلب والمرأة الحائض. فيأتي أن المرأة سواء كانت حائضة أو غير حائضة تقطع الصلاة يعني الكلب والمرأة والحمار يقطعون الصلاة في 3 أحاديث أو 4 أحاديث لكن يأتينا رد عائشة عليها. نعم. قال رحمه الله حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا محمد بن هشام قال معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى قال عن هشام بن سعد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب كذا. نعم. المرأة والحمار والكلب. تقول عائشة رضي الله عنها قبحكم الله تشركتمون بالكلب بالكلاب والحمير قبحكم الله. متى قال الرسول هذا الحديث؟ متى قاله ومن أخذها عنه؟ ما قال الرسول المرأة والحمار. الرسول قال الكلب الأسود البهيم بس وأما المرأة والكبار قبحكم الله شركتمونا خلقتمونا وجعلتمونا مثل الكلاب والحمير قبحكم الله. تدعو عائشة على الناس الذين يقولون هذا الكلام. تقول متى قال الرسول الكلب والحمار؟ متى قاله؟ الكلب مرأة ما تقطع الصلاة ولا الكلب ولا الحمار ما يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم اللي ليس له لون إلا الأسود سواد كلب أسود بهيم ومعنى بهيم لا لون فيه غير السواد. هذا وسئل الرسول عن علة قال إنه شيطان. قال رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرأة والكلب والحمار. يقول ابن ماجه حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة قال عن الحسن البصري قال عن عبد الله بن مغفل المزني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. المرأة والكلب والحمار وسمعتم رد عائشة عليهم قبحكم الله خلقتمونا أو ساويتمونا بالكلاب والحمير قبحكم الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بينه وبين يدي الرجل مثل مؤخرة الره المرأة والحمار والكلب الأسود. قال قلت ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا حميد بن هلال حميد بن هلال قال عن عبد الله بن الصامت عن عبد الله بن الصامت قال حدثنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. أبو ذر زاد يقول يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة المرأة والكلب والحمار. زاد أبو ذر إذا لم يكن بين يديه سترة يعني إذا كان بين يديه سترة كفت السترة خلاص، لكن إذا لم يكن له سترة فإن الكلب والحمار والكلب الأسود والمرأة يقطعون الصلاة. نعم. قال عبد الله بن الصامت قلت ما بال الأسود من الأحمر. يقول عبد الله بن الصامت يسأل أبي ذر ما بال الأسود كلا الكلب الأسود من الأحمر من الأبيض؟ قال سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عما سألتني عنه فقال الكلب الأسود الأسود البهيم اللي ما فيه لون شيطان، الكلب الأسود اللي لونه كله أسود شيطان والشيطان يقطع الصلاة. باب إدراء ما استطعت. قال رحمه بس بيوزع على ما يمكن يوزع على الأخوان يلا يمكن